سورة فاطر سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الثناء الجميل حق لله وحده، خالق السماوات والأرض ومبدعهما وفق النظام الفطر والشر، ابتداء من العدم على غير مثال سبق، جاعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء يبلغونهم رسالاته، وهم أصحاب أجنحة عديدة تستعملها في الصعود والهبوط بين السماء والأرض وفي القيام بوظائفها المأمورة بها، فبعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر من ذلك، يزيد بتجدد مستمر في خلق كل ما يريد خلقه ما يشاء، وكذلك ينقص في الخلق ما يشاء بمقتضى حكمته وتدبيره. إن الله على كل شيء مما يريد خلقه عظيم القدرة، لا يعجزه شيء أراده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله بالتتابع مع الزمن للناس من خير أو رزق أو أمن أو علم أو حكمة وعطاءات متواليات فلا يستطيع أحد حبسها، وما يمنع ويحبس فلا مطلق له من بعد إمساكه، وهو القوي الغالب فيما أمسك، الحكيم تعالى فيما أرسل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم نعمة الله عليكم، واحفظوها بمعرفة حقها والإقرار بها وطاعة موليها وتخصيصه بالعبادة. لا خالق إلا الله يرزقكم المطر من السماء والنبات من الأرض، لا معبود بحق إلا الرب الخالق الرازق، تعالى وتنزه عن أي شريك له في ربوبيته وإلهيته، فكيف تصرفون عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية إلى الشرك وعبادة من لا يستحق أن يعبد بوجه من الوجوه؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبك قومك ويجحدوا نبوتك يا رسول الله مع العلم بصدقك، فقد كذبت رسل كثيرون وذووا مكانات رفيعات من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فتأس بهم واصبر كما صبروا، وإلى الله وحده تصير الأمور، فتوكل عليه وسلم أمرك إليه، وسيجزيك على صبرك، وسوف يؤيدك بنصره، وسينتقم من المكذبين في الدنيا وفي دار العذاب التي أعدها للمجرمين في الآخرة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله الذي وعد عباده بالبعث والحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء حق ثابت، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا ولا تلهينكم بلذاتها وزينتها عن عمل الآخرة وطلب ما عند الله، ولا تغتروا بما يخدعكم به الشيطان بتزييناته ووساوسه عن طريق الأفكار تشكيكا في دين الله أو إبطالا أو جحودا به، وعن طريق العواطف استثارة لها حتى تقع في المعاصي والآثام وتصير بتكرارها مقبولة مستحسنة في الأفكار، فيستدرجكم إلى الشك في أحكام الله والكفر، وتكونوا من أصحاب السعير في نار جهنم وبئس المصير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا بالله ورسله كفرا إراديا عناديا وانتهت حياة امتحانهم دون أن يراجعوا أنفسهم بالتوبة والإيمان، لهم عذاب شديد في دار العذاب. والذين آمنوا بالأركان الإيمانية الست وعملوا الصالحات لهم ستر لذنوبهم التي سلفت منهم في رحلة امتحانهم، ولهم أجر كبير في الجنة على صالحات أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أفمن شبه له وموه عليه قبيح عمله بتزيين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فرأى الباطل حقا كمن هداه الله، فرأى الحق حقا والباطل باطلا لا يستويان، فإن الله يحكم في محكمة يوم الدين على من ضل بإرادته واختياره في الحياة الدنيا بالضلال، ولمن اهتدى في رحلة امتحانه بالهداية بمحض مشيئته المطلقة الحكيمة القائمة على العدل والفضل. فلا تجعل نفسك تذهب من جسدك بالموت بسبب توالي الحسرات وشدة الأحزان من أجل الذين اختاروا لأنفسهم الكفر، بل قابل حكمة الله في مقاديره وتدبيراته بالتسليم التام. إن الله عليم بما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال ظاهرة وباطنة حتى مكتسبات قلوبهم وإراداتهم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله تعالى هو الذي أرسل الرياح بتؤدة وترفق فتجمع السحابة وتحركه وتزعجه من مكانه، فسقناه إلى بلد بعيد ميت فأحيينا بالمطر الأرض بعد يبسها، فتخضر بالنبات مثل إحياء الأرض بعد موتها، يحيي الله الموتى يوم القيامة كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد الشرف والمنعة والقوة الغالبة فليطلبها من عند الله بطاعته ونصر دينه، فلله العزة حال كونها جميعا له لا يشاركه فيها غيره، ولا سبيل لنيل العز الحقيقي الدائم في الدنيا والآخرة إلا بالتقرب إلى الله تعالى بما شرع من الأقوال والأعمال. إلى الله سبحانه وحده يصعد الكلم الطيب الذي أثمرته الكلمة الطيبة التي غرسها الله في قلب عبده المؤمن، وهي لا إله إلا الله، ويشمل سائر الأذكار والدعوات، ويقبل عنده الكلم الطيب ويكون مرضيا، والعمل الصالح الصواب الخالص لوجه الله يرفعه الله تعالى بواسطة الملائكة عليهم السلام، ويقبله من المؤمنين، ويمنح أصحابه العلو والعزة الغالبة، والذين يدبرون في الخفاء للمؤمنين المكيدات التي تسوءهم لهم عقاب شديد يوم الدين. وتدبير أولئك البعداء إلى الحضيض الذين يتوهمون أن مكرهم يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا هو يهلك ويضمحل ولا يحقق غرضا ولا يفيدهم شيئا وهم الخاسرون المغلوبون الخائبون ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلق أباكم آدم من تراب وأنتم من نسله مخلوقون من تراب تبعا له كما أن جسد كل مخلوق من تراب تحول بخلق الله إلى غذاء فدماء ثم تتكون النطف المنوية ثم جعلكم أصنافا ذكرانا وإناثا ما تحمل من أنثى من الناس ولا أنثى من غير الناس في الوجود كله حتى البعوضة فما دونها ولا تضع حمله إلا بعلمه سبحانه وإلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ بحفظه وما يمد في عمر أحد وما يقلل من عمر أحد. فيجعل الله عز وجل ذلك ناقص العمر عن نظرائه إلا هو معلوم لله مكتوب في اللوح المحفوظ بحفظ الله إن خلق الأحياء وكتابة الآجال والأعمال على الله هين يسير. ومن فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر أخبار الرسل مع أقوامه. الاغترار بالدنيا سبب للإعراض عن الحق. اتخاذ الشياطين أعداء باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منهم من ذكر الله وتلاوة القرآن وفعل الطاعات وترك المعصيات. ثبوت صفة العلو لله جل وعلا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران العذب والملح هذا عذب طيب مستساغ يزيل العطش سهل انحداره في الحلق هنيء مريء وهذا شديد الملوحة يحرق الحلق بمرارته. ومن كل من البحرين العذب الفرات والملح الأجاج تأكلون السمك لحما طريا فيه لذة وغذاء وتستخرجون زينة هي اللؤلؤ والمرجان تلبسونها وترى أيها الرائس السفن تجري في البحرين العذب والملح شاقة الماء بسرعتها وقاطعة المسافات البعيدات لتبتغوا أيها الناس بالتنقل محمولين عليها أنتم وأثقالكم وأمتعتكم لتبتغوا مصالح دنياكم وكذا لتبتغوا تحصيل أرزاقكم من فضل ربكم عليكم ورغبة في أن تشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم بالعمل بمراضيه والتزام طاعته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئا فشيئا فيتتابع ذهاب الليل عند تتابع حالات الشروق، فيظهر ضوء النهار ويدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئا فشيئا، فيتتابع ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب فيختفي ضوء النهار وتنتشر ظلمة الليل بسبب حركة دوران الأرض حول نفسها باتجاه الشمس ضمن نظام متقن عجيب. وذلل الشمس والقمر لمنافع الناس وسائر الأحياء على الأرض، ويقومان بوظائفهما التي سخرهما الله لها طوال المدة المحددة لهما في علم الله. ذلكم الجليل العظيم الشأن، والله مدبر أموركم، له وحده الملك فلا يشاركه فيه غيره، والذين تدعون من دونه من الأصنام ما يملكون من قشرة نواه، فما هي فائدتكم أيها المشركون من عبادة الأصنام، وكيف تعبدونهم وتدعونهم رجاء أن يستجيبوا لكم فيحققوا مطالبكم التي تطلبونها منهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوا يا أيها المشركون هذه الأصنام التي لا حياة فيها طالبين منها نفعا أو معونة أو نصرا أو دفع ضر أو رفعة، لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أشياء جامدة لا تسمع، فكيف تسمح عقولكم بأن تدعوهم وهم لا يسمعون أصواتكم ولو سمعوا؟ كأن كان المعبود من الجن أو الملائكة ما أجابوكم وما نفعوكم. وبرهان عدم استجابة آلهتكم المزعومة الواقع التجريبي المتكذب، ويوم القيامة يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياها. فاسألوا مجردي دعاء شركائهم من دون الله، هل يستطيع أحدهم إثبات استجابة شركائهم لدعائهم في تجربة متكررة؟ ولا يخبرك خبرا مهما مطابقا للواقع تماما مثل خبير ذي تجربات متكررات أكسبته خبرة تامة. فلله تعالى هو العليم الخبير الأجل الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الله جل جلاله، وكذلك من دونه الخبراء من عباده. ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء المحتاجون دوما إلى فضل الله وإحسانه وإمداده لكم بعطاءات ربوبيته. والله وحده والغني عن خلقه لا يحتاج إليهم، وكل شيء في الوجود محتاج إليه، وهو وحده المحمود في إحسانه إليهم المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. والذي هو يحمد من آمن به وأطاعه ويجازيهم بالثواب الجزيل يوم القيامة فعما قد يكرمهم به من ثواب معجل في الحياة الدنيا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ الله يهلككم ويذهب بكم من الوجود إلى العدم، كما أوجدكم وأنشأكم من العدم ومنحكم الوجود. وإن يشأ أن يأتي بخلق آخر جديد يأتي به. وفي إعلام الكافرين بذلك تهديد لهم بإهلاكهم جميعا إهلاكا عاما شاملا إذا استمروا على كفرهم ومعاندتهم للحق. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك الإذهاب والإتيان بخلق سواكم، ما ذلك على الله بصعب ولا شاق ولا عسير، بل هو على الله سهل يسير، إذ يتم بأمر التكوين يقول للشيء كن فيكون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرى، فكل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا ذنبها الذي باشرته أو تسببت فيه، ولا تؤاخذ بذنب غيرها. وإن تسأل نفس مثقلة بذنوبها من يحمل عنها من خطاياها التي أثقلتها لم تجد من يحمل عنها شيئا مهما قل مقدار. ولو كان الذي سألته للمشاركة في حمل شيء من الذنوب ذا قرابة فإنه لا يستجيب له، لأن قانون الجزاء الرباني لا يأذن له بذلك، ولأن كل مدعو للحساب وفصل القضاء مهتم يومئذ بنفسه يطلب النجاة له. ما ينفع إنذارك يا رسول الله مخوفا من عذاب الله ونقمته إلا الذين يخافون عقاب ربهم خوفا مصحوبا بتعظيم وإجلال، حالة كونه سبحانه محجوبا عن حواسهم الظاهرة. ونفعهم إيمانهم به إلى إقامة الصلاة له، وهذه الصلاة تذكركم به سبحانه وبصفاته الجليلة. ومن تطهر من دنس الكفر والذنوب بالإيمان والتوبة والعمل الصالح فلا يتطهر إلا لنفسه، وإليها يعود الأجر والثواب، وإلى حكم الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه الرجوع ومكانه وزمانه. فلا يجازي كلا بما يستحق يوم الدين بعد بعث الموتى إلى الحياة مرة أخرى، لا يجازيهم إلا بما يستحقونه، وإلى الله المصير. من فوائد الآيات الكريمة تسخير البحر وتعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر من نعم الله على الناس، لكن أكثر الناس يعتادون هذه النعم فيغفلون عن شكر الله تبارك وتعالى الذي أنعم بها عليه. سفه عقول المشركين حين يدعون أصناما لا تسمع ولا تعقل. الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر، والغنى صفة كمال لله جل وعلا. تزكية النفس عائدة إلى العبد، فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إن قانون الجزاء الرباني قائم على العدل. ومن الظلم التسوية بين المتفاضلين في الدرجات أو المتفاوتين في الدركات، فلا تصح التسوية بين المشرك الجاهل الأعمى والمؤمن العالم البصير بالهدى، ولا تستوي أفراد الظلمات في مقادير ظلماتها، ولا تستوي أفراد النور في مقادير أنوارها، ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات الظل، ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات الحرور التي تصيبها أشعة الشمس بحرارتها، فهي مختلفة النسب باختلاف الأزمنة والأمكنة. وما يستوي أحياء القلوب بالإيمان والعمل الصالح وموت القلوب بالكفر والمعاصي، وإن من وصلت حالة نفوسهم إلى درجة الموت بالكفر الذي يطمس بصيرتهم فإنه لا فائدة من الاشتغال بدعوته، وليس الداعي إلى الله مجبرا ولا محولا بإراداتهم واختياراتهم بالإكراه. أما القادر على الجبر فهو الرب سبحانه، إن الله يسمع من يشاء إسماعه بتغيير طبيعة تكوينه وجعله مجبورا لا مختارا، لكنه سبحانه تمت مشيئته بأن يجعل عباده مخيرين يمتحنهم بالتكاليف من خلال اختياره. وما أنت يا رسول الله بمسمع إسماعا مؤثرا نافعا من وصل إلى حالة تشبه حالة الميت المقبور، فلا تطمع في إسماعه واشتغل بدعوة من لم يصلوا إلى حالة ميؤوس منها. ما أنت بالنسبة إلى هؤلاء المشركين المعاندين المصرين إلا نذير بعذاب الله عز وجل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك يا رسول الله بالحق الثابت المطابق للواقع، مبشرا برضوان الله وجنته لمن آمن بك واتبع ما أنزل إليك من ربك، ومنذرا بالعقاب لمن كفر. وما من جماعة مضت في تاريخ الناس إلا مضى فيها نبي يبلغها ويدعوها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبشرها برضوان الله وجنته إذا استجابت لدعوة ربها، وينذرها بسخطه ونقمته وعذابه إذا لم تستجب. لكن معظم هذه الأمم لم تستجب لبلاغات الرسل وكفروا وعاندوا، فأنذروهم بالإهلاك الشامل الكامل المدمر. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وإن يكذبك قومك يا رسول الله فقد كذبت الأمم الماضية رسلهم وقد جاءوهم بالمعجزات الواضحات التي تدل على صدق نبوتهم، وبالصحف وبالكتاب المنير الواضح الحافل بالشرائع والأحكام والبراهين كالتوراة والإنجيل والقرآن المجيد. ثم بعد إمهال أخذت الذين أصروا على كفرهم من كفار القرون السابقة، أخذتهم ألوان العذاب الشديد، وأخذهم الله أخذا شديدا وأهلكهم إهلاكا شاملا. فانظر أيها المتفكر كيف كان إنكاري عليهم بحلول عقوبتي بهم، فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم تر أن الله أنزل من السحاب المطر فأخرجنا به ثمرات من أزهار وورود ونور تنشق عنه البراعم مختلفا ألوانها في الحمرة والصفرة والخضرة وغير ذلك من بديع صنيع الله. ومن الجبال طرق وصخور بيض جامعة لكل ألوان الطيف الستة، البنفسجي فالأزرق فالأخضر فالأصفر فالبرتقالي فالأحمر، وحمر وهي أطول الموجات الضوئية التي يرى الناس ألوان طيوفها مختلفة الدرجات فيما بينها، فالبيض متفاوتة الدرجات في البياض، والحمر متفاوتة الدرجات في حمرتها، وطرق وصخور في الجبال شديدة السواد تراه العيون أسود قد امتص كل الأمواج الضوئية التي ترى أعين الناس طيوف ألوانها، فالأسود يمثل انعدام اللون تتعرفون عن طريق اختلاف الألوان على تنوع الأشياء وخصائصها مع ما تستمتعون به من جماليات كثيرات. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى من المرئيات المختلفات الألوان من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما تشاهدون تماما كاختلاف الألوان في التمرات والجبال، ما يخاف الله تعالى مع إجلال وتعظيم وحب إلا العلماء به سبحانه وبصفاته الجليلة وأفعاله الحكيمة وبشرعه وأسرار صنعه، أما الجاهلون به تعالى فلا يخشون ولا يخافون عقابه، إن الله قوي غالب كثير الستر لذنوب عباده إذا آمنوا وتابوا واستغفروا، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يداومون على تلاوة كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما فيه ويعملون به بدوام واستمرار، وكذلك ثبت فيما مضى من أمرهم أنهم داوموا على الصلاة المفروضة في أوقاتها وأدوها على الوجه الشرعي المطلوب منها، وثبت فيما مضى من أمرهم أنهم أنفقوا من بعض ما رزقناهم في سبيل الله من أنواع النفقات الواجبة والمستحبة في الخفاء عن أعين الناس بعدا عن الرياء، وعلانية أيضا مع الإخلاص في الإنفاق طلبا للثواب العظيم، هؤلاء يتوقعون بذلك تجارة رابحة نامية القيمة باقية الرواج دائما لن تكسد ولن تخسر، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يتقربون إلى الله سبحانه بمحابه ليعطيهم ربهم ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص ويزيدهم من فضله سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن، إنه سبحانه كثير المغفرة وعظيمها يستر العظيم من ذنوبهم ولا يحاسبهم عليها، كثير الشكر وعظيمه يشكر اليسير من أعمالهم ويجازيهم على طاعاتهم أوفى الجزاء. ومن فوائد الآيات الكريمات نفي التساوي بين الحق وأهله من جهة وبين الباطل وأهله من جهة أخرى، كثرة عدد الرسل عليهم السلام قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم دليل على رحمة الله وعناد الخلق، إهلاك المكذبين سنة إلهية، صفات الإيمان تجارة رابحة وصفات الكفر تجارة خاسرة، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، والذي أوحينا إليك يا رسول الله من القرآن والحق وحده بالإضافة إلى ما ناقضه من أحاديث وأقوال وادعاءات حالة كونه شاهدا لما تقدم من الكتب السابقة بالصدق، إن الله بكل أفراد عباده الذين خلقهم من كل الأجناس والأنواع لخبير، له شمول العلم بالعمل عند ممارسته على سبيل الحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه، بصير له غاية البصر المحيط بكل ما يمكن عقلا أن يدرك بالبصر لا يخفى عليه شيء. وفي هذه الآية تهديد وتحذير للذين كذبوا بما أنزل الله من القرآن، ولا سيما أهل الكتاب الذين بلغهم ما أنزل من القرآن فكذبوا به ولم يصدقوا، وفيها إطماع للمؤمنين بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الرباني الخاتم الأمة المحمدية التي آمنت به واتبعته في مجموعها، التي جاءت بعد أزمان مديدة تتابعت فيها الأمم التي أنزل الله على رسلهم كتبا فيها هدى ونور. فقسم من وارثي هذا الكتاب ظالم لنفسه بالمعاصي وارتكاب الكبائر والآثام، وهم القسم الأدنى مرتبة والأكثر عددا. ومن وارثي الكتاب الرباني قسم مقتصد متوسط في السلوك الديني، يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات، ولا يعتني بالتوسع في نوافل العبادات والقربات. ومن وارث الكتاب الرباني قسم سابق بالخيرات، يتقربون إلى الله بالنوافل مما يحبه الله من عباد فوق أدائهم للواجبات وتركهم للمحرمات. وجميع كسب العباد سواء أكانوا ظالمين لأنفسهم أم مقتصدين أم سابقين بإذن الله عز وجل، لأنه سبحانه هو الذي يمدهم بطاقاتهم التي يعملون بها أعمالهم. هو عالم باختياراتهم، ذلك الإيراث للكتاب واصطفاء هذه الأمة وإدخالهم الجنة هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات إقامة دائمة يدخلها الأصناف الثلاث على اختلاف أقسامها ودرجاتها المتفاضلة، يتزينون فيها بأساور من ذهب ولؤلؤ، وكل أنواع ألبستهم في الجنة مصنوعة من خيوط الحرير أنفس الخيوط وأنعمها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قالوا وقد دخلوا الجنة واستقروا فيها، الحمد لله الذي أذهب عنا ما يصيب النفس من غم وألم على شيء فاتنا أو على شيء لم ننله فيها. ونؤكد أن ربنا لكثير المغفرة لعظيم الذنوب، كثير الشكر للقليل من الأعمال، يجزي على العمل الصالح اليسير بالجزاء الكثير الوفير، الذي جعلنا نحل دار الإقامة الدائمة من فضله ورحمته لا بأعمالنا وكسبنا. لا يمسنا فيها تعب ما ولا يمسنا فيها إعياء وعجز عن متابعة العمل بسبب القوة التي منحنا الله دوامها في الجنة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. والذين ستروا براهين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشكيكاتهم وشبهاتهم فأنكروا الحق جحودا، هؤلاء أعدت لهم نار جهنم يصلونها محترقين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيستريحوا مما هم فيه من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب النار شيء مهما طالت مدة إقامته. ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل متماد في الكفر مصر عليه من الأمم السابقة الذين كفروا برسالات ربهم وكذبوا رسله. فسنة الله عز وجل في عباده واحدة، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصرخون بشدة وصوت مرتفع جدا من شدة العذاب في نار جهنم، يقولون ربنا أخرجنا من النار وأعد لنا رحلة امتحاننا في الدنيا، فإننا نعدك بأن نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسيئات. فيقول الله تعالى توبيخا له: ألم نمهلكم في الحياة الدنيا ونطل أعماركم زمنا كافيا تتمكنون فيه من التذكر والاتعاظ، فيؤمن بربه ويسلم له من استجاب لما دعاه إليه تذكره، وكل منكم قد حصل في ذهنه هذا التذكر لكنه لم يستجب لداعيه، ومع حصول تذكركم لما يجب عليكم تجاه ربكم فقد جاءكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي فيه إنذار الكافرين بعذاب خالد في نار جهنم، فلا عذر لكم تعتذرون به. فيقال لهم: فذوقوا استمرارية العذاب في النار وتحسسوا آلامه، فما لكم من نصير ينصركم فيخرجكم من هذا العذاب لأنكم من الظالمين. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله عالم ما غاب عن غير الله في السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه شيء. إنه عليم بالنيات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصدور وداخل النفوس. فلو علم الله في صدورهم خيرا قابلا لتغير أحوالهم إذا أعاد امتحانهم إعادة مشابهة لظروف ولشروط الامتحان الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا، لو علم الله في صدورهم ذلك لاستجاب لطلبهم. لكنهم لو ردوا إلى مثل أحوالهم التي كانوا عليها في الحياة الدنيا حال امتحانهم فيها واختبارهم، لردوا إلى مثل ما كانوا عليه من كفر ومن جحود. ومن فوائد الآيات البينة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة. الجنة دار راحة وسعادة، والنار دار تعب وشقاء. الوقت أمانة يجب حفظها، فمن ضيعها ندم حين لا ينفع الندم. إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. الله الذي جعلكم أيها الناس خلفا لمن سبقكم من الأمم، ومخلوفون ممن سيأتي بعدكم، تتعاقبون أجيالا جيلا فجيلا في عمارة الأرض، وملككم منافعها ومقاليد التصرف فيها لتشكروا بالتوحيد والطاعة. فمن جحد هذه النعمة وغمطها فعليه وبال كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بغضا وشقاء وعذابا نفسيا. ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا خسرانا عظيما. يخسرون سعادتهم وراحتهم النفسية في الدنيا، وفوق كل ذلك يأتيهم عذابه الشديد يوم الدين وما يلحق بهم من خسارة أبدية. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله للمشرك، أتفكرت تفكرا سديدا بأنات وعمق حتى أدركت إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية هذه الآلهة التي اتخذتموها شركاء لله، الذين تسألونهم وتطلبون منهم مطالبة؟ أروني بالشهود الحسي أو بالدليل العقلي أي شيء خلقوا من الأرض حتى استحقوا في نظركم أن تعبدوهم، بل أتعتقدون أنهم شركاء لله في خلق شيء من السماوات أو في إجراء تصاريفها حتى تستحق أن تعبد؟ أم هل آتيناهم كتابا ربانيا منزلا من عند الله يأمرهم أو يأذن لهم بعبادة آلهتهم وهم على حجة وبرهان من ذلك؟ بل ما يعظ الظالمون المشركون بعضهم بعضا إلا وعدا كاذبا يغرونهم به ويدعون به دعاوى كاذبة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض بقدرته إمساكا متتابعا في الوجود بإمدادهما بأسباب البقاء حفظا لهما من أن تزولا فتتحولا من الوجود إلى العدم، وكانتا جديرتين بأن تزولا وتهدى هدى لعظم كلمة الشرك. وأقسم لئن زالت السماوات والأرض فيما لو رفع الله إمساكه لهما في الوجود بقدرته ما أمسكهما في الوجود أحد سوى الله، إنه كان حليما يملي للظالمين ولا يعاجلهم بالعقوبة ليترك لهم أقصى أمد يرجى فيه هدايتهم. وهو كثير المغفرة لعباده المذنبين، يستر العظيم من ذنوبهم إذا تابوا وآمنوا وأصلحوا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسم كفار مكة بالله جل وعلا أشد الأيمان وآكدها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لئن جاءهم رسول صادق من عند الله يخوفهم في آخر المراحل الدعوية عقاب الله ليكونن أهدى دينا من اليهود أو من النصارى الذين أتتهم رسلهم فكذبوا. فلما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه البشير النذير وأنذرهم عذاب الله عز وجل إذا أصروا على كفرهم وعنادهم وفجورهم، ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى، كحالة المذعور الخائف أو الممتنع المتراجع بحران، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ازدادوا نفورا لأجل أن يحققوا لأنفسهم الاستكبار في الأرض، متوهمين أن اتباعهم للرسول يحرمهم من مكاناتهم الاجتماعية الرفيعة لأجل شهوات الأنفس وأهوائها ومطالبها الفاجرة في زينة الحياة الدنيا. وهذه لا تتحقق لطلابها إلا بالتدبير الخفي السيء، ولا يصيب المكر السيء ويحيط في آخر المراحل إلا بأهله المستحقين له. فهل ينتظر المشركون المصرون على الكفر ويتركبون إلا سنة الله التي أجراها في كفار القرون الماضية بأن ينصر رسوله والذين اتبعوه عليهم، وأن يحبط مكايدهم التي يكيدونها ضد تحويلها بصرف العمل الذي تقتضيه سنة الله عن مجراه المحدد له بقضاء الله وقدره؟ فكونوا أيها المشركون على بينة من أمركم ومن أمر سنة الله في عباده، ولا تعرضوا أنفسكم لعقاب الله جل وعلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ألم يتعظوا بما جاءهم من أخبار عن قوم نوح وعاد وثمود وأهل مدين وقوم لوط وفرعون؟ ويسيروا في الأرض فانظروا إلى آثار المهلكين الأولين وكيف كانت عاقبتهم بسبب تكذيبهم لرسلهم وطغيانهم وظلمهم وفجورهم. وكان هؤلاء المهلكون السابقون أكثر منهم أموالا وأعظم حضارة وعمرانا وأشد منهم قوة ومنعة وتمكنا في الأرض، فلم تحمل الأولين من عذاب الله وإهلاكه لهم قوتهم ولا تقدمهم العمراني. وما كان الله ليعجزه من شيء يريده في السماوات ولا في الأرض إنه كان على الدوام عليما بكل شيء قديرا على ما يريد من إيجاد وإعدام لا معارض لسلطانه. ومن فوائد الآيات: الكفر سبب لمقت الله جل وعلا وطريق للخسارة والشقاء. المشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل. تدبير الظالم في تدميره عاجلا أو آجلا، وتدميره في تدبيره عاجلا أو آجلا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يعاقب الله الناس في الحياة الدنيا بما عملوا من كفر وشرك وفسق وفجور وعصيان ما ترك على ظهر الأرض من نسمة تدب عليه، ولكن يؤخر كل واحد منهم إلى أجله الذي قضاه له لامتحانه في ظروف الحياة الدنيا، فإذا جاء أجلهم أماتهم الله ثم بعثهم ثم حاسبهم محاسبة تعتمد على علمه الشامل بكل أحوالهم الظاهرة والباطن. فإن الله كان من الأزل إلى الأبد بعباده بصيرا، لا يخفى عليه مما كسبوا في رحلة امتحانهم من شيء، ويقضي عليهم بالعدل ويقضي لهم بالفضل بحسب أحوالهم. أما المجرمون فيلقون جزاءهم بالعدل عذابا أليما خالدين في جهنم، وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات فيلقون جزاءهم بالفضل الرباني مغفرة وأجرا كبيرا في جنات النعيم. آخر سورة فاطر: والحمد لله وحده والمنة له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.